الإرشاد الثاني والعشرون يقول لي: على الناصح أن يكون قائدا لذاته، يعرف مكوناتها وأجهزتها الداخلية، ويعرف كيف يشغلها وكيف يصنع القرار الرشيد في دهاليز الذات الضيقة المليئة بالمتناقضات. لماذا؟ ليقود قراره برشادة ونور رباني يبعده عن الإفراط والتفريط. إذن هو إنسان معتدل، قرار رشيد من عقل رشيد، يسير في الصراط المستقيم المتوسط، بعيد عن الإفراط وبعيد عن التفريط. الإرشاد 23 يقول لي: على الناصح أن يفرق دائما بين مشاعر الشفقة والحب المسؤول المرسل إلى منصوحه في حالة قبوله ورفضه، وبين المشاعر المريضة المشوهة التي تريد أن تثبت علو الناصح على المنصوح. ففي الحالة الأولى هو ناصح حقيقي، وفي الحالة الثانية هو إنسان مريض بالكبر يحتاج إلى من ينصحه. الإرشاد 24 يقول: فليحذر الناصح من توفير البيئة النفسية الصحية للنصح. طيب ما هي البيئة النفسية الصحية للنصح؟ هي عبارة عن حب مسؤول زائد شفقة على المخطئ. وإذا ما كان عنده البيئة النفسية الصحية للمنصوح، تحول الناصح بنواياه الاستثمارية ذات العوائد الربحية المتوقعة، احنا عارفة العوائد الربحية المتوقعة هي الأجر، إلى خاسر يعتريه الخلل وتهاجمه أمراض القلوب الفتاكة. ايش يحصل له بعدين؟ ليحصد بذلك خسائر غير متوقعة من استثماره، حيث بدأ ناصحا وانتهى مريضا قلبيا أو ناقدا. الإرشاد 25 يقول لي: تعلم حنكة السؤال أثناء النصح، يوفقك الله تعالى لتنتقل أو لتنقل منصوحك إلى المساحة الفكرية التي تريدها أنت. إذن السؤال شيء عجيب، تقدر لو رب العالمين من علينا حنكة السؤال، ممكن أنقل منصوحي إلى مساحة فكرية أريدها عندما أبعث له معلومتي عن طريق صياغة سؤال. وتكمن القوة في السؤال أنها توجه المسؤول إلى مساحة السائل. فالسؤال قيادة فكرية محنكة، وخصوصا إذا كانت إجابة سؤال السائل بسؤال آخر يوجه عقل مسؤوله إلى حيث يريد، ليكون هناك حربا في القيادات الفكرية وقمة في قيادة وإدارة العقول، لتكون النتيجة لصاحب النية وصاحب تقنية النصح. إذن السؤال مهم جدا، كل ما استطعت أن أصيغ معلومتي عن طريق سؤال أوجهه للآخرين، فهذا يحفزني أو يحفز الإنسان الآخر أنه يبحث عن المعلومة المعينة التي أريدها، اللي هي عبارة عن إجابة لسؤالي. لما أنا أسأل ابني أقول: كم ساعة تدرس باليوم؟ غير لما أقوله أنت ما درست. لما يقول لي ابني أنا درست اليوم نصف ساعة، هو جاوب نفسه أنه لم ينفق زمنا طويلا في الدراسة. أو لما تسأل أنت، تسأل موظف تقول له: كم ساعة تداوم باليوم؟ أفضل من تقول له أنت ما تداوم. فالسؤال دائما يعني يحفظ ما وجه الإنسان الآخر، وقيادة رائعة لتوجيه المنصوح إلى الإجابة من عقله، هو يصيغها هو يبحث عنها. فأفضل ما تعطيه المعلومة مفروضة، اجعلها مطلوبة واجعلها هو يطلبها ويبحث عنها في عقله. وأيضا الإرشاد 26 يقول لي: احرص دائما أن تظهر احترامك وتقديرك لمنصوحك، وإلا فقدت النصيحة طريقها إلى عقل منصوحك وضلت الطريق إلى الأبد. إذا ما خليت الإنسان الثاني يحس أنك أنت تحترمه وتقدره، ما منه فايدة النصيحة، يعني ذهب كل جهدك هباء منثورا. الإنسان ماذا يريد من أخيه الإنسان غير الاحترام والتقدير؟ كلنا نطلب الاحترام والتقدير. فإذا الناصح ما انتبه يقدم مع معلومته المفيدة وخبرته الرائعة والحب اللي قدمه على طبق من ذهب للمنصوح، إذا ما أشعره إنه يحترمه ويقدره، صعب جدا تقبل نصيحته. الإرشاد 31 يقول لي: عرف قاعدة انطلاق النصيحة إلى عقلك. لازم العقل يعرفها دائما، وتعرف له، تقول له، تقول العقل أنت بتنصح نصيحة، هل أنت عندك قاعدة الانطلاق؟ ما هي قاعدة الانطلاق؟ قاعدة الانطلاق تقول لي عبارة عن حب قلبي زائد عملية إبدال معلومة صحيحة مكان أخرى. إحنا نعرف من دروس السابقة عبر النصيحة أو وسيلة النصيحة أن المعلومة هي عبارة عن إبدال معلومة مكان معلومة. معلومة غير صحيحة نبدلها بمعلومة صحيحة، هي مفهوم النصح. لكن قاعدة الانطلاق لا تكون قاصرة فقط على عملية إبدال المعلومات، إنما أيضا ترتبط في الحب القلبي. إذن قاعدة الانطلاق النصيحة هي عبارة عن حب قلبي زائد عملية إبدال معلومة صحيحة مكان أخرى غير صحيحة. الإرشاد 27 يقول لي كن متواضعا فكريا ونفسيا مع منصوحك يرفعك الله من عنده جل وعلا، وبين لمنصوحك أن النصح ما هو إلا إبدال معلومات ضرورية لعملية التواصي على الطريق بهدف التكامل الفكري والنفسي والمادي. فأنت اليوم وأنا غدا. كل ما حس الإنسان المنصوح أنه أنت اليوم محتاج منه معلومة، غدا هو يحتاج منك معلومة. عملية التواصي ضرورية وعملية التناصح ضرورية، فيكون قبول النصح أسهل وأقرب لقبوله عند الذات. الإرشاد 28 يقول لي احذر الدفاع عن مرماك فيكون منصوحك خصما لك مهاجما لمرماك الفكري، بل دافع عن مرماه الفكري ملتمسا له الأعذار، فلن يجد ما يدافع عنه ويتحول إلى مدافع عن مرماك، لتكون أنت وهو بإذن الله تعالى في اتجاه فكري واحد، مطبقا قاعدتنا في الحوار دافع عن مرمى خصمك تربحه مدافعا عن مرماك. لازم أعرف دائما أن قاعدة الحوار في الدفاع عن المرمى عكس قاعدة الدفاع في كرة القدم. دائما في قاعدة كرة القدم الإنسان يدافع عن مرمى ويهاجم على مرمى الخصم، لكن في الحوار كل ما دافعت عن مرمى خصمك تجعله ليس ندا لك، إنما يكون هو الذي يدافع عن مرماك وليس خصما لك، إنما بالعكس هو الذي يدافع عن مرماك، لأنك أنت بدأت بالإحسان ودافعت عن مرمى والتمست له العذر، وبالتالي هو ما عنده مشكلة في عملية الدفاع عن مرمى، لأن مرمى مصان، أنت أصلا تدافع عن مرمى، فما عنده فقد وظيفته في أنه يدافع عن مرمى. فالشيء الطبيعي في عملية التوازن أن هو يذهب إلى مرماك ويدافع عن مرمى. فانتهى موضوع العراك الفكري بين الناصح والمنصوح عندما أنت تدافع عن مرمى وهو يدافع عن مرماك. فإذا ما عاد عندي نوع من التنافس على أن كل واحد يضع نقطة في مرمى الآخر، والعراك الفكري ثم العراك النفسي ثم العراك المادي. الإرشاد 29 يقول لي احرص أيها الناصح على أن تكون معلوماتك مطبقة قبل إرسالها إلى منصوحك لتكون أوقع في التأثير على منصوحك. هذه نقطة مهمة جدا، كل ما كانت المعلومة اللي تبعثها أنت مطبقها وبالتالي رح يكون وقعها أكثر تأثير على عقل ونفس المنصوح. الإرشاد 30 يقول لي احرص على التدرج بمعلوماتك لتنساب رويدا رويدا في عقل منصوحك حسب سعته الإدراكية، لتجنبه مشاعر الفرض المعلوماتي، ولتكون مشاعره أيضا يغمرها طلب المعلومة وليس استقبالها بأمر استعلائي من الناصح، طبقا لقاعدتنا في الحوار المعلومة المفروضة مرفوضة والمعلومة المطلوبة مرغوبة. إذا لازم أنتبه أن تكون معلوماتي تناسب عقل المنصوح، مو أكلم ابن الرياض كأنه ابن الجامعة، أو ما أكلم أستاذ الجامعة على أنه طفل صغير، لازم يكون كلامي يناسب السعة الإدراكية للمنصوح. الإرشاد 31 يقول لي احرص على أن توحي لمنصوحك أنك تهديه خبرة دون تكلفة فكرية ونفسية ومادية وزمنية، وأنه عليه أن يتصيد ربحيتها ويستثمرها، لأنك تعتقد أنه اقتصادي فذ يملك زمام عقله الرشيد. وهذه نقطة مهمة جدا، لما تحاول توحي لمنصوحك أن والله صح أن هذا المنصوح ذكي وشاطر ويستغل الفرص ويستثمر رؤوس أموال اللي تعطى إليه هدية من الآخرين بشكل أفضل، هذا إنسان ذكي جدا ورشيد وعقله يشتغل بشكل ممتاز، لأن أنت هديته خبرة، والخبرة اللي هديته إياها ما كلفته، إنما كلفتك أنت زمن ومعاناة ومال وتجارب ويعني آلام. هو أنت وفرت عليه كل هذه الآلام أو المعاناة والتكلفة الفكرية والنفسية والمادية والزمنية، وقدمت له شيء دون تكلفة، وأنت تعتقد أنه إنسان ذكي ومستثمر واقتصادي وياخذ هذه الفرص الرائعة ويستثمرها كوفرات لحصد ربحية. الإرشاد الأخير 32 يقول لي: حاول بحنكة ورفق أن تزيل مقاومة استقبال معلوماتك من نفس منصوحك بالقيام بالإرشادات السابق ذكرها وتنفيذ المناسب من هذه نقطة مهمة جدا. أهم شيء تعرف أنت كناصح أن منصوحك لما تبعث له نصيحتك راح يكون في نوع من المقاومة لنصيحتك، هذا في الغالب إلا من رحمه ربي. فكل ما أنت حاولت وانت تنصح انك تنصح وتحاول في نفس الوقت تزيل المقاومة النفسية لفكرتك بانك تتبع الارشادات السابقة بعد الاستعانة بالرب جل وعلا، هذا ان شاء الله مع نيتك الطيبة راح تستطيع باذن الله تعالى ان تصل الى عقل منصوحك بانسياب فكري ونفسي رائعين. والاخوة المستمعين، بعد ما تكلمنا عن ارشادات الناصح اللي كلنا محتاجينها وانا اولكم، نقول بعض الأمثلة تبين لي إيش كثر أهمية النصح وكيف كان الصحابة يتناصحون. وفي هذا المثال الجميل روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ قال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. خرج فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال له سعد: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومي عني السلام، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله تعالى إن خلص إلى نبيكم مكروه وفيكم عين تطرف. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام رحمه الله: نصح لله ورسوله حيا وميتا. إذا نشوف لو وقفنا وقفة عند سعد، هو في وقت يعني آخر لحظات حياته، فالإنسان في هذه اللحظة يبحث يقول: أولادي، انتبهوا لأولادي، زوجتي، علي دين، إلى آخره. لكن في آخر لحظة يعيشها في الدنيا سعد بن الربيع، ما زال هدفه واضح من حياته أن الله يرضى عنه ويصل إلى ما يريد الرب جل وعلا من هذه المعبر الدنيوي، وطلب من قومه، نصح القومه أن انتبهوا لو أنتوا ما أخلصتوا في جهودكم لنبي الله صلى الله عليه وسلم وحصل له مكروه وأنتوا فيكم عين تطرف، فأنتوا انتبهوا أن لا عذر لكم عند الله عز وجل. فقدم النصيحة لمن؟ لقومه في آخر لحظة يعيشها في هذه الدنيا. شوف وضوح الرؤية عند الصحابة لآخر لحظة في حياتهم، لا الألام ولا الجراح ولا أي شيء ممكن بفضل الله عز وجل أن يكون في سحابة أو زيغ على أهدافهم. وهذه نقطة مهمة جدا، أن سعد بن الربيع في آخر لحظة من حياته عارف أنه الدين النصيحة وأنه لابد له أن ينصح في تلك اللحظة، لأنه ما زال يستخدم النصيحة كوسيلة للوصول إلى هدفه. وسيد الناصحين والكمال النصح عند من هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا ناصحا للملوك، وهذه نماذج رائعة كثيرة من نصحه أرسلها إلى ملوك عصر، نأخذ منها قليل. رسالة إلى كسرى ملك فارس كما روى البخاري في كتاب المغازي، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإنني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. وأيضا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كما روى البخاري في كتابه الجهاد: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأيضا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوغص عظيم القبط، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوغص عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا رسالة إلى النجاشي وغيرها من الرسائل. المهم أني أنتبه أن النصيحة مهمة جدا في حياتي، وهي كانت ديدا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. من أكثر الأمثلة أيضا اللي أثرت فينا قصة الشافعي، لما كان في وضع أنه منصوح، فيروي الشافعي يقول رحمه الله: خرجت أطلب النحو والأدب، فلقيني مسلم بن خالد الزنجي فقال، هو الحين الشافعي خرج يطلب ماذا؟ النحو والأدب. فقال: يا فتى، من الذي يقول ذلك؟ من الذي وجه له الحوار؟ مسلم بن خالد. قال: يا فتى، من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: أين منزلك؟ قلت: بشعب الخيف. قال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبد مناف. قال: بخ بخ، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك؟ شوفوا النصيحة الرائعة اللي قدمها مسلم بن خالد الزنجي للإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان يطلب النحو والأدب، فمسلم بن خالد شاف إن هذا الشاب عنده موهبة أو يصلح لماذا؟ للفقه، فسمع كلامه المنصوح الشافعي واتجه للفقه. وإحنا نعرف إن أصول الفقه هو علم جديد كان قدم لنا هو الشافعي رحمه الله، وقدم الكثير للإسلام في الفقه وأصول الفقه. نشوف إن كيف نصيحة ومعلومة معينة كانت في عقل مسلم بن خالد كان لا يعرفها الشافعي، غيرت مجرى حياة الشافعي وخلته يخرج كل مواهبه وتمييزه عن غيره من الشباب في هذه الناحية بالذات، وأمة الإسلام كلها عبر العصور استفادت من فكر الشافعي واستفادت من أصول الفقه اللي قدمه لنا. هذا يبين لي أهمية المعلومة للمنصوح، ممكن تغير حياة أي إنسان من شيء المنحرف إلى الشيء الطيب، وقد يكون العكس، بس إحنا اللي نتكلم عنها الآن إن المعلومة اللي أمامنا هي المعلومة الصحيحة وهي المعلومة الإسلامية. ونقول أخيرا نصل إلى نتيجة تربوية لأهمية النصح، ونلخصها في 7 نقاط نقولها: 1، النصح ما هو إلا تدريب عملي لتوصيل المعلومات بين العقول المختلفة. 2، النصح يسد الحاجة إلى تكامل العقول وتكامل الجهود بتبادل المعلومات المفيدة والخبرات الناجحة من مخزون العقل. 3، النصح جبر لطبيعة الإنسان الخطاء بالتواصل المتبادل في الأزمان المناسبة. 4، النصح صدق محض في الوجدان والفكر، فالناصح صروق في حبه وفي معلومته المرسلة. 5، النصح علامة من علامات التواصل الإنساني وتشابك العلائق السوية وتقويتها بين المتناصحين. 6، النصح حاجة ضرورية للنجاح بتكلفة أقل، لماذا؟ لأنه مزيل لعوائق الطريق أمام المنصوح. 7، النصح هندسة ميكانيكية العقول بإصلاح المعلومات التالفة عن طريق إبدال قطع غيار المعلومات العقلية التي يعتريها العطب بأخرى جديدة نافعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناصحين لله عز وجل، له تعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم، ويتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ويرزقنا حسن النوايا وحسن العمل، ويحسن ختامنا، ويرزقنا جل وعلا كل ما يحب ويرضى في كل نفس نتنفسه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنتم مع النصيحة، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.